الدرس الرابع من أبواب علم المعاني القصر. انتم معي يا اخواني؟ القصر أو التخصيص. القصر أو التخصيص. كلمة القصر في اللغة مصدر للفعل قصر، وكلمة قصير من هذا، قصير التي عكسه طويل، أليس كذلك؟ قصر الشيء يعني جعله قصيرا في الأصل، جعله قليلا. ومنه يقولون القصر في الصلاة، الجمع والقصر، الأربعة تصلى ركعتين، إذن أنت قللت، أليس كذلك؟ أنتم معي خالي؟ طب هذا في اللغة. طب هنا ما معناه القصر أو التخصيص؟ أيضا كلمة اقتصر من معانيها أو هذا الذي نقصده هنا أن تجعل شيئا خاصا بشيء لا يخرج عنه. نحن نقول أحيانا اقتصر فلان على كذا، اقتصر على. نحن عندنا مثلا ثلاث دورات في الآن، مثلا بلاغة وصرف ونحو. مثلا بعض الطلاب سيدرس الجميع، سيحضر في الجميع، وبعض الطلاب سيحضر في البعض. أقول له ستحضر كل الدورات؟ لا، يقول لا، سأقتصر على البلاغة مثلا، أو سأقتصر على النحو والبلاغة، يعني سأخذ البعض. واضح الكلام؟ يعني سأجعل دراستي خاصة بهذا فقط أو بهذين فقط. هذا معنى أقتصر. أنتم معي يا إخواني؟ كما قلنا القصر والتخصيص أن تبين أن شيئا معينا خاص بشيء آخر لا يخرج عنه. أنتم معي يا إخواني أم لا؟ مثال ذلك أقول مثلا ما زيد إلا مدرس، ما زيد إلا. نحن أتجادل أنا وأنت، أنت تزعم أن زيدا طالب، طالب، أنتم معي؟ فأقول لك ما زيد، أو أنت تزعم مثلا أن زيد مدرس وفقيه مثلا، تزعم أن فيه صفتين، صفة التدريس وصفة الفقه، وأنا أرى أنه فيه واحدة فقط ليس فيه الصفتان، فأقول لك ما زيد إلا مدرس، يعني هو خاص بهذه الصفة فقط، ليس فقيها كما تزعم، ما هو إلا مدرس. أنتم معي يا إخواني؟ ليس شيئا أكثر من ذلك، هو فقط مدرس. إذن هنا أنا جعلت زيدا خاصا بشيء معين لا يخرج عنه إلى الأشياء التي تعتقدها. أنت تعتقد أو المخاطب يعتقد أن زيد مدرس وفقيه، يعتقد هذا، وأنا أرى أن هذا ليس بصحيح، هو مدرس فقط فيه صفة واحدة أما الأخرى فليست موجودة، فأقول ما زيد إلا مدرس. إذن أنا جعلت زيدا خاصا بهذه الصفة وحدها لا يخرج عنها إلى الصفة الأخرى التي تعتقدها. أنتم معي يا إخواني؟ فهمنا المقصود؟ كذلك العكس، ما مدرس إلا زيد، ما مدرس إلا. أنت تزعم أن عندنا مدرسين كثيرين، تزعم يوجد فلان مدرس وفلان مدرس وفلان مدرس وزيد مدرس، وأنا أرى أن زيدا فقط هو الذي هكذا، والآخرون ليسوا مدرسين. أنا أرى أن هذه الصفة وهي التدريس موجودة في زيد فقط، الآخرون لا يوجد فيهم هذا، فأقول لك ما مدرس إلا من؟ إذن أنا جعلت هذه الصفة خاصة بمن؟ لا تخرج عن زيد إلى الآخرين الذين تعتقده. أنتم معي يا إخواني؟ فإن هذا كلام؟ فإن هذا بالضبط؟ في المثال الأول في المثال الأول مثلا ما زيدا إلا مدرس، ممكن هو يعني يعم مثلا الفقه واللغة وأي شيء مهم يعني لا بأس. أنا يعني أنا أمثل فقط، أنا أفهم أن كلمة مدرس تحتمل مدرس فقه مدرس حديث. لا ليست المشكلة في هذا، أنت يعني هو يظن شيء وأنت وأنت تظن يعني مثلا أقصد مدرس مثلا مدرس باللغة مثلا ما لم يعين يعني. نعم تمام. فهنا يا إخواني على كل حال في جملتين أنا جعلت شيئا خاصا بشيء، جعلت شيئا خاصا هنا، جعلت زيد خاص بهذا الأمر وهو التدريس لا يخرج عنه، هنا جعلت التدريس خاصا بمن؟ بزيد. تمام. طب واحد قد يقول يا أستاذ يعني هنا أنت عندما قلت ما مدرس إلا زيد يعني معنى ذلك أنه لا يوجد في الدنيا طولها وعرضها وعمقها مدرس إلا زيد؟ لا طبعا، أنا أتكلم على أساس ما في ذهنك، على أساس ما تعتقد أنت، ما تعتقد أنت. أنت تعتقد أن زيدا وسعيدا وعليا وحسنا مدرسون، تعتقد هذا. وأنا أرى أن المدرس من هؤلاء هو من؟ هو زيد. فإذا قلت لك ما مدرس إلا زيد كأنني أقول لك ما مدرس من هؤلاء إلا من؟ ليس على الإطلاق. من الذي قال هذا؟ هل معنى ذلك أن لا يوجد في الدنيا مدرسون إلا زيد؟ خلاص يعني أنا حصرت الدنيا طولها وعرضها وعمقها وما وجدت أحدا يستحق هذا الأمر إلا زيد؟ بل الأمر مرتبط بما؟ بالموضوع الذي نتكلم فيه، بالأشخاص الذين نتحدث عنهم. واضح هذا الكلام؟ فعندما أقول ما مدرس إلا زيد كأنني أقول لك ما مدرس من هؤلاء الذين تعتقدهم إلا من؟ هذا أمر مهم جدا. تمام؟ تمام. وهذا سأكتبه كذلك هنا، إنما زيد مدرس وإنما مدرس نفس الشيء، إنما زيد يعني زيد فقط لا يخرج عن هذا، كقول الله تعالى للنبي إنما أنت نذير، إنما أنت يا محمد نذير، يعني فقط تبلغ وتحذر لكن لا تملك هداية الناس. أنتم معي؟ لا تملك إكراههم على الدخول في الدين، لا تملك شيء من هذا، فقط أنت عليك أن تنذر. إذن قوله تعالى ما إنما أنت نذير يعني أنا وسلم خاص بهذا الأمر وهو الإنذار. تمام. طب واحد يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم وظيفته فقط، لا يوجد النبي صلى الله عليه وسلم محصور في أنه نذير فقط، لا يوجد صفات أخرى فيه؟ لا يوجد. ليس المقصود هذا، أنا كما قلت الأمر يتعلق بما في ذهن المخاطب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فيه صفات أخرى أليس كذلك؟ أنتم معي يا أخواني أم لا؟ وهذا أنا سأتكلم عنه بطريقة أوسع عندما أتكلم عن هذا الكلام. قول الله تعالى إنما أنت نذير يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم خاص بأنه لا يخرج عن هذا، لا يخرج عن هذا أبدا، يعني لا يوجد صفة للنبي صلى الله عليه وسلم أخرى إلا أنه نذير. يوجد، هو حي، أنتم معي، هو خاتم النبيين، هو كذا، يوجد صفات أخرى، لكن نحن لا نتكلم عن هذه. أنتم معي يا إخواني؟ أو الكلام ليس عن هذه الصفات إنما في حدود معينة. تمام يا إخوان؟ نعم. ما مدرس إلا زيد، هل يمكن نستعمل هذا بمدح؟ مثلا نحن نتكلم عن المدرسين وأنا أقول ما مدرس إلا زيد يعني حتى أمدح. ما هذا ممكن؟ لا بأس، يعني سيوجد قصر اسمه قصر حقيقي سيأتي الآن. يعني على كل حال فقط تعريف، نحن نتكلم في التعريف، لكن عندنا تقسيمات كل الأسئلة التي تدور في الأذهان سيجاب عنها إن شاء الله عندما ننتهي. واضح هذا الكلام؟ فهنا معنى القصر والتخصيص، يقولون تخصيص شيء بشيء بطريقة معينة من طرق القصر، هذا هو أن تقول إن شيئا معين أو أن تبين أن شيئا معينا خاص بشيء معين لا يخرج عنه إلى غيره. تمام؟ وطبعا أنا قلت بطريقة معينة من طرق القصر. نعم القصر له طرق سنعرفها. فهذا النص سنعرف فيه ثلاثة أشياء: المعنى، معنى القصر، أنواع القصر، طرق القصر. واضح الكلام؟ نحن الآن عرفنا المعنى فقط، نعرف بعد ذلك أنواع القصر، وفي النهاية نعرف طرق القصر، كيف نعبر عن هذا، ما الطرق والأساليب التي يعبر بها عن هذا الأمر. توكيد وحصر في نفس الوقت. وإنما في مثلها مثلها أيضا. تمام؟ نصلي؟ نصلي.